السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الجنائز. آخر مسألة ذكرناها، وش سريعوا بالجنازة؟ آخر مسألة، آخر فائدة. طيب، المفروض فرغنا يعني من ذكر يعني فوائد ومسائل حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. قال: ولمسلم حتى توضع في اللحد، ولمسلم حتى توضع في اللحد. قال: وللبخاري، عندكم هذا، وللبخاري: من تبع جنازة، أو من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى، وكان معها، يعني النسخ هنا مختلف، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقراطين، كل قراط مثل أحد. عندكم جبل، مثل جبل أحد، في بعض النسخ مثل أحد. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مشهور جليل، مر معنا في الكثير من أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه، اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة، من شهد الجنازة، والمراد بالشهود هنا الحضور، من شهد الجنازة أي من حضرها، يعني من حضرها حين الصلاة عليها وحين دفنها، قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، حتى يصلى عليها، أي يصلى عليها صلاة الجنازة. قال فله قيراط، يعني له من الثواب وله من الأجر قيراط. والقيراط في اللغة هو الجزء من الشيء، القيراط في اللغة هو الجزء من الشيء، يعني إذا كان عندك شيء واقتطعت منه جزءا فهذا الجزء يسمى في لغة العرب القيراط، يسمى في لغة العرب القيراط. إذن القيراط في الأصل هو الجزء من الشيء، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، يعني قبل مبعثه يرعى الغنم. فقيل له وأنت يا رسول الله، يعني هل رعيت الغنم أنت كذلك؟ قال وأنت يا رسول الله؟ قال كنت أرعى غنما لأهل مكة بالقراريط. أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب، قال كنت أرعى غنما لأهل مكة. إذن حتى نبينا عليه الصلاة والسلام قبل بعثته عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، كان يرعى الغنم لأهل قريش. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجرة التي كان يعطاها على هذا الرعي هي عبارة عن قراريط، قال كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط. والقيراط هنا هو الجزء من الدينار، القيراط هنا هو الجزء من الدينار أو الدرهم، هو الجزء من الدينار أو الدرهم. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معنى الحديث أنه يعني كان يرعى الغنم يعني بأجرة يعني زهيدة، يعني كان يعني يعطى أقل من دينار أو أقل من درهم، وإنما كان يعطى جزءا من دينار أو جزءا من درهم. إذن هذا الحديث يعني جاءت فيه كلمة القيراط، قال كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط. والقراريط كما قلنا يعني جمع قيراط، والقيراط في هذا الحديث هو جزء الدينار يعني الذهبي أو الدرهم الفضي. لهذا قال أهل اللغة القيراط هو الجزء من الشيء، القيراط هو الجزء من الشيء. وجاء أيضا في هذا الباب، جاء أيضا في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا أي من غير يعني حاجة ولا ضرورة. ونعلم بأن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة، إذا احتجت إليه فيجوز لك أن تقتنيه، كأن تحتاجه لحراسة أو راعي ونحو ذلك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من اقتنى كلبا أي لغير حاجة نقص من عمله كل يوم قيراط، نقص من عمله أي من ثواب عمله ومن أجر عمله كل يوم قيراط. إذا ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن المسلم إذا اقتنى كلبا لغير حاجة فإنه ينقص من ثواب عمله كل يوم جزء جزء. والمراد بالقراط هنا الجزء كما قلنا، أن ينقص كل يوم جزء من حسناته، دون أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدر هذا الجزء، هل هو يعني جزء قليل أم أنه يعني جزء كثير، الله أعلم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من اقتنى كلبا من غير حاجة فإنه ينقص من ثواب عمله الصالح كل يوم جزء، وهو المعبر عنه في هذا الحديث بالقيراط. قال من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط. إذن فالمراد بالقيراط في الأصل هو جزء الشيء، ولكن القيراط في هذا الحديث فسره النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى آخر، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى آخر. لهذا جاء في آخر الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيراطين، سئل قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبل العظيم. فالقيراط هنا يعني مثل الجبل العظيم من الحسنات. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذا الحديث، قال من شهد الجنازة حتى يصلى أو حتى يصلي عليه، يعني الشاهد، من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، يعني له جبل عظيم من الحسنات، له جبل عظيم من الحسنات. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من شهد الجنازة حتى يصلي عليها، هل هذا الثواب، هل هذا الثواب خاص بمن شهده، بمن شهده يعني في في في في البيت ثم تبعها حتى ذهبوا بها إلى المسجد أو إلى المصلى وصلوا عليها، بدليل يعني سياق هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط. إذن فظاهر هذا الحديث أن هذا القيراط لا يحصله المسلم إلا إذا يعني شهد الجنازة من أولها قبل الصلاة، إلا إذا شهد الجنازة من أولها قبل الصلاة فيشهده يعني ينتظره يعني عند البيت، يعني ينتظر أن تغسل وتكفن ثم إذا أخرج أو أخرجت الجنازة من البيت يتبعها، يتبعها إلى المسجد أو إلى المصلى حيث يصلى عليه ثم يصلي عليه. إذن ظاهر هذا الحديث أن القيراط لا يحصله المسلم إلا إذا شهد الجنازة قبل الصلاة ثم صلى عليه، لأنه قال من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط. فهل هذا القيراط لا يحصل إلا هذا بهذا المعنى، أم أن القيراط يحصله المسلم بمجرد الصلاة على الجنازة ولو لم يحضرها من أولها قبل الصلاة؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، والأظهر كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المسلم بمجرد حضوره للصلاة عليها يحصل هذا القيراط، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن تحصيل هذا القيراط لا يشترط فيه يعني حضور يعني الجنازة قبل الصلاة عليه، بل يكفي المسلم أن يحضر الصلاة على الجنازة ويصلي عليها حتى ينال هذا القيراط وهذا الأجر العظيم، هذا هو الصحيح. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان في صحيح مسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط. قال: فإن شهد دفنها فله قراطان. إذن ففي هذا الحديث علق النبي صلى الله عليه وسلم تحصيل هذا القراط بمجرد ماذا؟ الصلاة عليه، بمجرد الصلاة عليه. ولكن نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن الذي يشهد الجنازة قبل الصلاة عليها، يشهد الجنازة قبل أن يصلى عليها ثم يتبعها إلى المسجد أو إلى المصلى فيصلي عليها، نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه في هذه الحال يكون الثواب أكثر، طيب إذا نعود للحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط. والقراط هنا كما قلنا هو مثل الجبل العظيم من الحسنات. قال: ومن شهدها حتى تدفن، فله قراطان. من شهدها حتى تدفن فله قراطان. طيب سؤال الآن: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط واحد، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. طيب الذي يشهد الأمرين، يعني يشهد الصلاة والدفن، كم قراط له يا جماعة؟ قد يفهم من هذا الحديث أن له ثلاث يعني قراطات إن صح التعبير، ولكن نص العلماء على أن الذي يشهد الصلاة له قراط، له قراط واحد، والذي يشهد الدفن له قراط واحد، ومجموع القراطين قراطان. واضح؟ إذن من صلى على جنازة فله قراط واحد، ومن حضر دفن الميت فله قراط واحد، ومن حضر الاثنين فله قراطان. إذن هذا هو المقصود بالحديث، ليس المقصود أن من حضر الاثنين فله ثلاث قرارين، لا، بل المقصود أن حضور الصلاة يترتب عليه قراط واحد، وحضور الدفن يترتب عليه قراط واحد، ومجموع الاثنين قراطان، إذن هذا هو المقصود من الحديث. ولذلك قال بعض الشراح، قالوا: هذا الحديث يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فما معنى هذا الحديث؟ هل معنى هذا الحديث أن من شهد الاثنين معا فكأنما قام ليلة ونصفا؟ الجواب لا، بل من شهد صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام ماذا؟ نصف الليل. ومن شهد الفجر فكأنما قام النصف الآخر، فكأنما قام النصف الآخر، ومجموع النصفين هو الليل كله، ومجموع النصفين هو الليل كله. إذن فهذا الحديث شبيه بذاك. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراط آخر، والمجموع قراطان. إذن هذا هو معنى الحديث كما نص العلماء على ذلك. ولهذا جاء في رواية للبخاري، جاء في رواية للبخاري في حديث أبي هريرة هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة مسلم، من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين. تأملوا في هذا الحديث، يعني صرح بهذا المعنى، قال صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، إذن إذا فعل الأمرين، قال: فإنه يرجع بقيراطين. إذن هذا يدل على أن مجموع الأمرين ينال به العبد قيراطين من الأجر، وليس المراد أن من فعل الأمرين له ثلاثة قراريط، لا، بل له قيراطان فقط. ولهذا قال في هذه الرواية المصرحة بذلك، قال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين. قال: كل قيراط مثل جبل أحد، كل قيراط مثل جبل أحد. طيب، نواصل الحديث. يقول: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، فله قيراطان. ها هنا طرح العلماء أيضا سؤالا آخر: لو أن شخصا شهد الجنازة في البيت، يعني جلس ينتظره في بيته، فلما خرجوا بها إلى المسجد أو إلى المصلى فتته الصلاة، انتقض مثلا وضوءه وفتته الصلاة، لم يصلي عليه، ثم تبعها إلى المقبرة، فلما أيضا حان وقت الدفن لم يشهد دفنه، هل يحصل القراريط يا جماعة أم أنه لا يحصل القراريط؟ الجواب: يفوته القراطان، كما نص الحافظ ابن حجر على ذلك في فتح الباري. يقول: لأن المقصود بهذا الشهود هو فعل أحد هذين الأمرين، يعني تشهد الجنازة قبل الصلاة لتصلي عليه، وتشهدها قبل الدفن لتحضر ماذا؟ دفنه. فمن شهد ولم يصل، ومن شهد ولم يحضر الدفن، فلا نصيب له من هذه القراريط. ولكن كما ذكر الحافظ، ولكن يعني صاحب هذا الفعل يعني لا يخلو من أجر على شهوده لهذه الجنازة واتباعها ونحو ذلك. ولكن ما دام أنه فتته الصلاة يفوته القراط الأول، وإذا فته الدفن فته ماذا؟ القراط الثاني. إذن فالعبرة بحضور الصلاة وبحضور ماذا؟ الدفن. العبرة بحضور الصلاة وبحضور الدفن. فمن حضر الصلاة كسب قيراطا، ومن حضر الدفن كسب قيراطا آخر، ومن فاتته الصلاة والدفن فاتته هذه القراريط. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه، يعني هذا الحديث يعني لم يكن بلغ ابن عمر رضي الله عنه، يعني في أول الأمر يعني لم يبلغه هذا الحديث، فكانت يعني تفوته أحيانا، تفوته صلاة الجنازة، وأحيانا يفوته دفن الميت، لأنه لم يبلغه يعني هذا الثواب العظيم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما لما بلغه هذا الحديث، لما بلغه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، كأن ابن عمر رضي الله عنه يعني أنكر ما في هذا الحديث، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما قال أكثر علينا أبو هريرة، يعني وجد الأحاديث اللي راه يخرجنا فيها، ما هذه الأحاديث التي يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من صلى فله قيراط، ومن حضر الدفن فله قيراط آخر، وكل قيراط كالجبل العظيم. فابن عمر رضي الله عنه يعني لما بلغه هذا الحديث قال أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة. ثم ماذا فعل ابن عمر ليتبين ويتثبت من صحة هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لما بلغه هذا الحديث وأن أبا هريرة يحدث به قال ما قال، قال أكثر علينا أبا أو أبو هريرة. ثم بعث رجلا، ثم بعث رجلا إلى عائشة رضي الله عنها ليسأل عن صحة هذا الحديث. فبعث ابن عمر رضي الله عنه ذلك الرجل إلى عائشة، هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي ابن عمر رضي الله عنه في المسجد، بقي في المسجد ينتظر ذلك الرسول أن يرجع. وأمسك ابن عمر رضي الله عنه بحصى في كفه، تعرفوا اللي يكون مقلق يعني يشد حصى هكذا في كفه ويبقى يلعب به، يعني جعل يعني يمسك يعني بذلك الحصى في يده ينتظر الرسول يرجع من عند عائشة رضي الله عنه، وابن عمر في المسجد ينتظره. فلما رجع الرسول، لما رجع الرسول من عند عائشة رضي الله عنها قال لابن عمر، تقول عائشة رضي الله عنها صدق أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قالت تقول عائشة صدق أبو هريرة رضي الله عنه. فماذا فعل ابن عمر رضي الله عنه من شدة الحصى؟ أمسك بذلك الحصى وألقاه على الأرض، ألقاه على الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه يعني مع حرصه العظيم على الخير يعني فاتته هذه السنة التي كان يرويها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يعني لما يعني ذكر أو يعني علق على هذه القصة الثابتة عن ابن عمر رضي الله عنه وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر علينا أبو هريرة، يعني ذكر الحافظ رحمه الله يعني لهذه القصة عدة فوائد أذكرها أيضا أنا للفائدة. يقول الحافظ رحمه الله وفي هذه القصة دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظ. هذه أول فائدة. يقول هذه القصة تدل على تميز أبي هريرة في الحفظ. يقول ثانيا: وأما إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم. يعني إذا رأيت عالما ينكر على آخر لا تستغرب ذلك، هذا أمر موجود منذ القدم، منذ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ها هو ابن عمر ينكر على أبي هريرة ويقول أكثر علينا أبو هريرة. إذن يقول: وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم. يقول في الفائدة الثالثة: وفيه استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه. يعني أحيانا العالم قد يستغرب شيئا وهو حق، لأنه لم يصل إلى علمه. قال: وفيه استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه. يقول في الفائدة الرابعة: وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. أبو هريرة لم يبالي بإنكار ابن عمر رضي الله عنه. أبو هريرة لم يبالي بإنكار ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا هريرة كان يحدث عما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبالي بإنكار من أنكر ذلك. ولهذا يقول: وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. قال في الفائدة الخامسة: وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبت في الحديث النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه، يعني البحث عليه. قال سادسا: وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح، على ما فاته من العمل الصالح. إذن كل هذه الفوائد يعني استنبطها الحافظ ابن حجر رحمه الله من حديث أبي هريرة هذا. إذن نعود للحديث. قيل أي الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذه القراريط والقرطين، قال بعضهم رضي الله عنهم وأرضاهم: قيل وما القرطان؟ يعني ماذا تعني بالقرطين؟ ماذا تعني بالقرطين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجبلين العظيمين. إذن كل قراط من هذين القراطين مثل الجبل العظيم، يعني الجبل الضخم الكبير، ليس الجبل الصغير. إذن هذا يدل كما يعني سمعنا على يعني فضيلة يعني حضور صلاة الجنازة وحضور دفنها، فمن حضر جنازة حتى يصلى عليها فله قراط من الحسنات، والقراط هو جبل عظيم من الحسنات، ومن حضرها حتى تدفن فله قراط آخر. قال الحافظ في تخريج الحديث: متفق عليه. ثم قال: ولمسلم أي رواية في صحيح مسلم حتى توضع في اللحد، لأن الرواية التي ذكرها الحافظ: ومن شهدها حتى تدفن فله قراط، من شهدها حتى تدفن. فجاء في رواية لمسلم: من شهدها حتى توضع في اللحد، يعني حتى توضع في القبر. قال وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين. وفائدة هذه الرواية ماذا يا جماعة؟ هذه الرواية مصرح بأن من حضر الصلاة والدفن ليس له ثلاثة قراريط بل له قراطان فقط. وهذا هو يعني سبب ذكر الحافظ رحمه الله لهذه الرواية. إذن قال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. إذن في هذه الرواية يعني بدل الجبلين العظيمين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد، لأن جبل أحد جبل عظيم، لأن جبل أحد جبل عظيم، فعينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث، هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا السياق لأنه يدل على فضل من شهد صلاة الجنازة ومن شهد دفنها. هذا الحديث يدل على فضل من شهد صلاة الجنازة ومن شهد دفنها، وأن من شهد الاثنين معا فله قيراطان من الحسنات. مسألة أخرى، هل هذا الحديث خاص بالرجال أم أنه يشمل النساء؟ هل هذا الحديث خاص بالرجال أم أنه يشمل النساء؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ ها؟ طبعا المسألة يعني فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، فيقال المرأة منهية عن اتباع الجنائز، المرأة منهية عن اتباع الجنائز، وبالتالي فلا يشرع، لا يشرع للمرأة أن تتبع جنازة لأجل أن تصلي عليها أو تحضر دفنها، لا يشرع للمرأة، لا يشرع للمرأة أن تتبع جنازة لأجل أن تصلي عليها أو تحضر دفنها، فهذا نهيت عنه النساء كما سيأتي، كما سيأتي في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. ولكن لو أن امرأة يعني كانت بالمسجد وصادف يعني مكثها في المسجد المجيء بجنازة من الجنائز فصلت عليها، فإنه يرجى أن تحصل يعني الأجر المذكور في الحديث. ومر معنا في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط، من صلى على جنازة فله قيراط. فالمرأة إذا لم تتبع جنازة، المرأة إذا لم تتبع جنازة وإنما يعني اتفق يعني وجود تلك الجنازة في مسجد، كانت المرأة موجودة في ذلك المسجد فصلت عليه، فإنها في هذه الحالة يرجى أن تحصل يعني الأجر، يرجى أن تحصل الأجر. ولكن أن تتبع جنازة لأجل أن تصلي عليها لتحصل الأجر نقول لا، لو أنها تبعت جنازة إلى مسجد لأجل أن تصلي عليه وتحصل الأجر نقول لا، لأن المرأة نهيت عن هذا الاتباع، نهيت عن هذا الاتباع، إذا نقول المرأة منهية عن هذا الاتباع، وبالتالي لا يمكن أن يجتمع في حقها ماذا يعني نهي وتحصيل لأجر، واضح. ولكن لو أنها لم تتبع جنازة إلى مسجد وإنما كانت هذه المرأة تصلي في مسجد وجاء بجنازة إلى ذلك المسجد فصلت عليه، فإنه يرجى لها أن تحصل هذا الأجر لأنها لم تقع في نهي الشارع، لأنها لم تقع في نهي الشارع. والله تعالى أعلم. فهذه يعني بعض الفوائد والمسائل التي تستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك قال وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. قال رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. أولا صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر، وسالم هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسالم هذا تابعي، سالم تابعي، وأبوه عبد الله بن عمر صحابي جليل معروف مشهور مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج، أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث حديث ابن عمر، فيقول الحافظ رحمه الله رواه الخمسة، والخمسة هم من يا جماعة؟ الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن، الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي. إذن قال رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان، إذن هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، رواه ابن حبان في صحيحه، وإخراج ابن حبان لهذا الحديث في صحيحه يدل على أن ابن حبان رحمه الله ممن يصحح هذا الحديث. إذن قال رواه الخمسة وصححه ابن حبان، قال وأعله النسائي، يعني أعله الإمام النسائي، أعله الإمام النسائي، والإمام النسائي رحمه الله يعني من المحدثين المعروفين بالاشتغال بعلل الحديث ويعني بيانها ومعرفتها. قال وأعله النسائي وطائفة بالإرسال، بالإرسال. إذا معنى هذا الحديث أو معنى هذا الكلام من الحافظ في تخريج الحديث أن العلماء اختلفوا في تصحيح هذا الحديث، فمنهم من يصححه، ومنهم من يعله، والإعلال طبعا تضعيف، الإعلال تضعيف. إذن من العلماء من يصححه، ومنهم من يعله ويضعفه. ذلك لأن هذا الحديث روي من طريق الزهري، محمد بن مسلم الزهري الإمام الكبير، فروي عن الزهري موصولا ومرسلا، يعني بعضهم روى هذا الحديث عن الزهري موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وممن وصل هذا الحديث سفيان بن عيينة رحمه الله، فسفيان بن عيينة رحمه الله يروي هذا الحديث، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه ماذا؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وسفيان بن عيينة طبعا إمام حافظ، وقد روى هذا الحديث بهذا الإسناد الموصول المتصل. ولذلك يعني بعض العلماء نظروا إلى ظاهر هذا الإسناد فحكموا له بالصحة، وقد صحح يعني هذا الحديث يعني جمع من العلماء، يعني نذكر منهم كما ذكر الحافظ رحمه الله، ذكر ابن حبان، يعني ممن صحح هذا الحديث ابن حبان، ومنهم أيضا البيهقي، الإمام البيهقي في سننه الكبرى، يعني بعد أن ذكر يعني الخلاف عن الزهري في هذا الإسناد أشار إلى أن سفيان بن عيينة وصل الحديث وهو إمام حافظ ثقة، وكأنه يعني يرجح هذا الوصف، وهو ما يعني أنه يصحح الحديث. إذا صححه ابن حبان والبيهق وابن المنذر، وصححه أيضا ابن حزم، وصححه أيضا ابن الجوزي، وصححه أيضا ابن القطان الفاسي، وكأن ابن القيم أيضا رحمه الله في تهذيب السنن يميل إلى تصحيحه. وممن صرح أيضا بتصحيحه من المتأخرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن كل هذه القائمة من هؤلاء العلماء يميلون إلى تصحيح هذا الحديث، وإلى أنه حديث موصول مسند صحيح. ولكن ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن هذا الحديث معل وضعيف، وأنه ليس بصحيح. وقد أشار طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى هذا الفريق من العلماء، ولهذا قال رواه الخمس وصححه ابن حبان، قال وأعله النسائي وطائفة. إذن ذهب طائفة من العلماء ومن المحدثين إلى إعلال هذا الحديث وتضعيفه، والذين ضعفوا هذا الحديث أئمة أيضا، يعني جهابذة كبار، يعني هم في الحقيقة لو نظرنا إلى أسمائهم وقارنا يعني هذه القائمة بالقائمة الأولى لتبين لنا أن يعني هذه القائمة وأصحابها أجل من القائمة الأولى. ولذلك الذين ضعفوا هذا الحديث أولا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك ضعف هذا الحديث، وضعفه أيضا الإمام أحمد، وضعفه أيضا الإمام البخاري، وضعفه أيضا النسائي، وضعفه الترمذي، وضعفه أيضا الدارقطني، وضعفه أيضا عبد الحق الإشبيلي. وممن مال أيضا إلى تضعيفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وخاصة في كتابه التلخيص. إذن كل هؤلاء العلماء ممن يذهبون ماذا إلى إعلال هذا الحديث وتضعيفه. ذلك لأن بعض الرواة الحفاظ الثقات بينوا بأن هذا الحديث يعني وقع فيه إدراج، يعني وقع فيه إدراج، يعني بينوا يعني الإدراج في هذا الحديث وفصلوه. ذلك لأن بعض الحفاظ كما قلت يعني رووا هذا الحديث عن الزهري عن سالم، وسالم هو من يا جماعة؟ هو سالم ابن عبد الله بن عمر، عن سالم أنه رأى ابن عمر رضي الله عنه يمشي أمام الجنازة. إذن روى هؤلاء الحفاظ عن الزهري عن سالم رضي الله عنه أنه رأى أباه ابن عمر رضي الله عنه يمشي في الجنازة. قال الزهري بعد ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. إذن من الذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة؟ الذي قال هذا الكلام هو الزهري. إذن الزهري هو من نسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين الراشدين. وما ينسبه النبي ما ينسبه الزهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم منقطع مرسل. ولذلك يعني كثير من العلماء الجهابنة يعني ذهبوا إلى أن الصواب في هذا الحديث هو الإرسال، هو الإرسال. ولذلك يعني بعض الرواة يعني لما رأى هذا الإدراج يعني ظنه من الموصول، يعني ظنه من الموصول فوصله بالإسناد السابق، يعني وصله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. ولذلك فالذي يعني يترجح والله تعالى أعلم أن هذا الحديث مرسل ليس بصحيح. فالقول يعني بإعلال الحديث وإرساله وعدم صحته هو الأقرب والله تعالى أعلم. إذن فالأقرب والله تعالى أعلم أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري تابعي، وبالتالي فما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل ضعيف لا يصح والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، وهم يمشون أمام الجنازة، يعني لا يمشون خلفها بل يمشون أمامها، يعني إذا تبعوها للصلاة عليها أو لدفنها يمشون أمامها ولا يمشون خلفها. هذا هو معنى الحديث، لو ثبت ولكن مر معنا أن الحديث لا يثبت ولا يصح والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة التي بحثها العلماء تحت هذا الحديث هي مسألة اتباع الجنازة، ومن أي جهة منها يكون الماشي، يكون الماشي مع الجنازة، يعني من تبع جنازة ماشيا ما هي أفضل جهة يستحب أن يكون فيها هذا الماشي؟ هل الأفضل أن يمشي أمامها؟ يعني هناك أناس طبعا يحملون جنازة، فالذي يتبع الجنازة ماشيا ليس راكبا يكون ماشيا، ما هي أفضل جهة يستحب أن يكون فيها؟ فهل يتبعها وهو أمامها أم أنه يتبعها وهو خلفها؟ ما هي أفضل جهة للماشي في اتباع جنازة من الجنازة؟ فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، اختلف العلماء فيها على أقوال. فالذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن الأفضل للماشي أن يتبع الجنازة وهو أمامها، الذي عليه أكثر العلماء وجماهير العلماء أن الأفضل للماشي أن يتبع الجنازة وهو أمامه، يعني يمشي والجنازة خلفه، يمشي والجنازة خلفه. إذن هذا هو قول أكثر العلماء، وعزاه الخطابي رحمه الله لأكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا قول، هذا قول. القول الثاني في المسألة أن الأفضل أن يتبعها الماشي وهو خلفها. فريق آخر من العلماء قالوا الأفضل أن يتبعها الماشي وهو خلفها، يعني يمشي خلفه وتكون الجنازة أمامه، قالوا هذا هو الأفضل. وهذا القول هو مذهب الحنفية، هو مذهب الحنفية، واختاره شيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه أحكام الجنائز. والقول الثالث في المسألة أنه لا مزية لجهة على أخرى، بل كل هذه الجهات سواء في حق الماشي. من تبع جنازة ماشية فسواء مشى أمامه أو مشى خلفها فلا مزية لجهة على أخرى، يعني عندك أجر واحد سواء كنت في الأمام أم في الخلف، بخلاف طبعا من يفضل جهة على أخرى، اللي يقول تمشي في الأمام أفضل، فمعنى ذلك أن من يمشي في الأمام يعني له أجر أكثر، والذي يفضل الجهة الخلفية يقول إذا مشيت في الخلف فلك أجر أكثر. وأما أصحاب هذا الفريق فيقولون لا مزية لجهة على أخرى، لا فرق بين أن تمشي أمامها وبين أن تمشي خلفها. والقول الرابع والأخير يعني هو في الحقيقة يعني نفس هذا القول الثالث، وإنما يعني فيه يعني تفصيل أكثر، لأنه يعني يذكر أيضا الجهة التي ينبغي أن يكون فيها الراكب. فأصحاب القول الرابع يقولون الماشي يمشي حيث شاء منها، يمشي حيث شاء منها، أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، والراكب يمشي أو يسير ماذا؟ خلفها. والراكب يسير ماذا؟ خلفها. طيب ما هي أدلة هذه الأقوال؟ ما هي أدلة هذه الأقوال؟ الذين فضلوا المشي أمام الجنازة استدلوا بماذا يا جماعة؟ استدلوا بحديث ابن عمر، استدلوا بحديث ابن عمر الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، يمشون أمام الجنازة. إذن فالذين يعني صححوا هذا الحديث يستدلون به، يستدلون به لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة، وهذا الفعل هو الذي وضب عليه الخلفاء بعده أبو بكر وعمر، هذا الفعل هو الذي وضب عليه الخلفاء بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قالوا فدل ذلك على أن المشي أمام الجنازة أفضل، أفضل من المشي ماذا؟ خلفه. أما الذين ذهبوا إلى القول الثاني، الذين ذهبوا إلى القول الثاني وهو أن المشي خلف الجنازة أفضل، فحجتهم أحاديث اتباع الجنازة، كل الأحاديث التي جاءت في اتباع الجنازة، مر معنا كما في حديث ابن عمر السابق في رواية البخاري ماذا قال؟ من تبع جنازة أو من تبع جنازة مسلم، من تبع جنازة مسلم. قالوا والاتباع حسا، الاتباع حسا هو أن تسير والجنازة أمامك وأنت ماذا؟ تسير خلفه. قالوا هذا هو الاتباع، تكيد تقول واحد تبعني واش معناته؟ من ترك تمشي هو راه يمشي مورك، صح ولا لا؟ إذن قالوا فهذه الأحاديث من تبع جنازة مسلم إلى آخر يعني الأحاديث التي جاءت بهذا المعنى، قالوا كل هذه الأحاديث تدل على أن الأفضل للماشي أن يمشي ماذا؟ خلف الجنازة، حتى يصدق عليه بأنه قد تبع تلك الجنازة، حتى يصدق عليه بأنه قد تبع تلك الجنازة. ولكن الذين يعني خالفوا أصحاب هذا القول قالوا الاتباع هنا معناه الشهود والحضور، قالوا بدليل ما جاء في ألفاظ أخرى، ولذلك مر معنا في لفظ البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد، لم يقل من تبع. إذن فقالوا الاتباع هنا معناه الحضور والشهود، ولا يلزم منه أن تسير في الخلف وتكون ماذا الجنازة أمامك، وتكون الجنازة أمامك، لا يلزم ذلك. إذن هذا هو يعني رد البقية على استدلال أصحاب القول الثاني بمثل هذا اللفظ. وأما أصحاب القول الثالث فحجتهم أولا أنه لم يرد دليل صحيح صريح يدل على تفضيل يعني جهة على أخرى، ولهذا مر معنا أن حديث يعني من تبع جنازة ليس صريحا، فالاتباع هنا لا يعني أن يكون اتباعا حسيا، وإنما المراد به الشهود والحضور. وأما حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، فهذا حديث سبق بأن يعني كبار يعني المحدثين وكبار الحفاظ يعلونه ويضعفونه. إذن لم يرد دليل صحيح صريح يدل على تفضيل جهة على أخرى فيما يتعلق ب يعني المشي مع الجنازة. قالوا بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الماشي إذا تبع جنازة فليس هناك جهة لها ميزة على جهة أخرى في حقه، ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة، قال والماشي حيث شاء منها، وهو حديث ثابت ومما صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الراكب يسير خلف الجنازة، إذن الأفضل في حق الراكب يعني من تبع جنازة راكبا على دابة ونحو ذلك، الأفضل أن يكون في جهة الخلف، الراكب يسير خلف الجنازة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماشي فقال والماشي حيث شاء منها. إذن في هذا الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم خير الماشي بين أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. إذن فدل هذا الحديث على أنه لا مزية لجهة على أخرى في حق الماشي إذا مشى مع الجنازة، ولعل يعني هذا القول يعني هو الراجح والله تعالى أعلم، لعل هذا القول هو الصواب وهو الراجح إن شاء الله تعالى، وهو أن الراكب إذا تبع جنازة راكبا فالأولى والأفضل أن يكون خلفه، الأولى والأفضل أن يكون خلفه. وأما الماشي فهو مخير بين كل الجهات، الماشي مخير بين كل الجهات، فله أن يتبعها وهو يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها دون أن تكون لجهة مزية على الجهات الأخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا يعني ما يظهر يعني رجحانه يعني في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. والظاهر أننا يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وبعد يعني أذان العشاء يعني نفسح المجال للإجابة على بعض الأسئلة. قبل ذلك يعني لا زال يعني بعض الإخوة يعني يطلب منا أن نقدم هذا الدرس يعني قبل أذان المغرب. أقول لم يتبقى على هذا الدرس إلا الدرسان أو ثلاثة، يعني بقي درسان أو ثلاثة يعني نكمل فيها يعني أحاديث يعني الجنائز، ثم يعني نتوقف يعني عن يعني هذا المجلس يعني فيما يتعلق يعني بكتاب يعني بلوغ المرض، ولذلك يعني لا داعي إلى يعني تقديم هذا الدرس لأجل يعني مرتين أو ثلاث مرات، ولذلك يعني أنصح يعني نفسي وإخواني أن نصبر يعني بعض الأسابيع القليلة حتى يعني نكمل يعني هذا الدرس يعني في هذا التوقيت، لأن يعني تغيير الدرس أيضا يعني سيؤثر على الكثير من الإخوة، لأن الكثير من الإخوة يعني قد لا يتيسر له الحضور يعني قبل يعني أذان المغرب، ولذلك يعني نستسمح من الإخوة الذين يطلبون يعني التقديم ونوصيهم يعني يصبروا معنا إلى يعني إتمام يعني هذه المجالس كما قلت يعني بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الكثير إن شاء الله. سائل يسأل يقول هل يجوز دفع الثمن لشراء كلب للحراسة؟ طبعا يعني وردت أحاديث تنهى عن بيع الكلاب، يعني وردت أحاديث تنهى عن بيع الكلاب وعن ثمن الكلب، ولذلك فمن كان يملك كلبا قد استغنى عنه، يعني لو كان شخص يملك كلب ولا ما يسحقوش استغنى عنه، فالواجب عليه أن يبذله لغيره بالمجان، يعني اللي عنده كلب ما يسحقوش لازم يمدله للكلب، لا يجوز له أن يبيعه. إذن هذا هو الأصل أن ثمن الكلب منهي عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في غير ما حديث. ولكن من احتاج إلى كلب وأراد أن يقتنيه لمقصود شرعي طبعا، فيجوز له أن يشتريه للحاجة، بمعنى أنه إذا لم يجد هذا الكلب إلا بثمن فيجوز له أن يشتريه للحاجة، ويكون الإثم على البائع، يكون الإثم على البائع لا على المشتري، والله تعالى أعلم. وسائل آخر يعني يسأل يقول من يعني في سؤاله يعني مر معنا هذا، المهم هو يقول يعني من لم يحضر الصلاة وفاته قراءة الصلاة يفوته يعني قراءة الدفن. نقول لا يلزم هذا، يعني شخص قد تفوته الصلاة ولا يفوته الدفن، وبالتالي فمن فاتته الصلاة وحضر الدفن فإنه يعني يحصل يعني أجر الدفن المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت يعني الأولوية لأسئلة الدرس. يقول هل المرأة إذا ذهبت إلى منزل الميت لتعزي أهل الميت هل لها قراط؟ طبعا القراط كما قلنا رتب على حضور الصلاة وحضور الدفن، وأما التعزية فلا علاقة لها بذلك والله أعلم. يقول لم أفهم حديث الزهري، ما معنى أنه نسب إليه وما معنى مرسل؟ بارك الله فيك. الحديث المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال التابعي مثلا الزهري تابعي، فإذا قال الزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا حديث ماذا؟ مرسل. هذا حديث مرسل، لأن الزهري تابعي، والزهري لم يذكر الواسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو حديث مرسل، يعني نسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الواسطة التي تلقى عنها هذا الحديث. والمرسل من قسم الضعيف، المرسل من قسم الضعيف. فهذا الحديث كما قلت، يعني بعض الحفاظ رواه وفصل ما ذكره الإمام الزهري رحمه الله. فبعض الحفاظ رووا عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يمشي أمام الجنازة. هذا طبعا هذا موصول إلى ابن عمر، وهو من فعل ابن عمر. إذن هذا الإسناد الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمشي أمام الجنازة، هذا الفعل يعني موصول إلى ابن عمر وهو ثابت عن ابن عمر. الزهري رحمه الله بعد أن روى هذا الأثر بسنده عن ابن عمر ذكر حديثا آخر مرسلا، فقال الزهري وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. فكأن يعني بعض الرواة يعني لما سمع يعني هذا السياق كأنه وهم أخطأ، فظن بأن الزهري يروي هذا الأثر مرفوعا أيضا بنفس الإسناد، وليس الأمر كذلك، وإنما أثر ابن عمر الزهري رواه بسنده عن سالم عن ابن عمر ثم أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المعنى. فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يمشون أمام الجنة. فبعض الرواة كأنهم يعني وهموا وأخطأوا، فظنوا هذا المرسل موصولا فوصلوه أيضا فيعني وقعوا يعني في هذا الوهم وفي هذا الخطأ. ولذلك كما قلت يعني كبار الحفاظ بل الترمذي يعني رحمه الله يعني صرح، يعني عندي هنا عبارة عن الترمذي يقول أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل أصح من حديث ابن عيينة. إذن هذا هو يعني مذهب يعني الحفاظ من أهل الحديث، يعني كبار الحفاظ من أهل الحديث يرون بأن الوصل خطأ وأن الصواب هو الإرسال، والله تعالى أعلم. هذا هو صاحب سؤال يقول قراءة الثاني لا يتحقق إلا بالأول، هذا غير صحيح. يعني القراءة الثاني قد يتحقق يعني بدون الأول. يقول من حضر الجنازة في الأخير، ما معنى في الأخير؟ يعني فاته الدفن؟ طبعا إن كان المقصود أنه فاته الدفن فمعنى ذلك أنه يعني فاته الأجر المذكور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن ما دام أنه يعني حضر يعني في آخر الدفن، حضر في آخر الدفن ودعا يعني للميت ونحو ذلك، فإنه لا يخلو من أجر، ولكن يفوته القرار، الله تعالى أعلم. يقول: لماذا اختار شيخ الألباني رحمه الله القول الثاني وهو المشي خلفه، رغم أنه يصحح حديث ابن عمر؟ لعل يعني سبب اختيار الشيخ رحمه الله يعني للقول الثاني لأن حديث ابن عمر حتى لو ثبت فهو مجرد فعل، إذن ابن عمر يعني لو ثبت عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمشي أمام الجنازة، هذا مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، ومجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يدل على أن يعني هذه الجهة لها مزية، يعني هذا الحديث ليس صريحا بأن يعني جهة الأمام لها مزية، بخلاف الأحاديث القولية من النبي عليه الصلاة والسلام وقوله من تبع جنازة فله كراط، يعني هذا حديث قولي من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ينص على أن من تبع فله هذا الأجر المعين. إذن ف يعني الشيخ رحمه الله يعني اختار هنا يعني قدم الأحاديث القولية على الأحاديث الفعلية، لأن الأحاديث الفعلية ليست يعني صريحة في تميز يعني جهة الأمام على الخلف، بينما يعني كلمة من تبع جنازة فله قراط فهذا حديث يعني قولي يعني أدل يعني على يعني هذا المعنى من الحديث الآخر، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.